اسمعوا ألبومي الجديد ذكرياتي حصرياً على أنغامي. كارول سميحة. ينساني ويتحمل بعدي وما يعملش حساب للوحدة اللي بقيت عيشها والشوق والعذاب، وأنا قلبي رافض مش قابل إني في يوم أنسى، وبقابل على قد ما قابل لكن فاكرة. يا ليلي يا ليلي يا ليل أنا ذنبي، يا ليلي نسيني وخليني ما فكرش فيه، يا ليلي أوعدني تساعدني تعبت تفكير، حياتي في الوحدة مش سهلة وجرحها على أنغامي. كارول سميحة. مش ملكي ومليش كلمة عليك.